الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه نظم حياة المسلمين بتنظيم دقيق كما هو نظام أبداننا في أنفسنا، وهو رب العالمين جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعنوان هذه الكلمة في بيت أخينا الشيخ أبي طلال جزاه الله خيرا مع إخوانه والحاضرين هو بعنوان جدول حياتك. هذه المسألة مهمة، مع الأسف الشديد نرى أن حياة المسلمين اليوم، لا نقول الكثير، نقول البعض، حياة فوضوية، حياة لا هدف فيها، وكأنهم يعيشون أيام البعد عن السنة النبوية، مع أن السنة ظاهرة ولله الحمد والمنة. لما كان أهل الشرك في حياتهم حياة بدائية، حياة فوضوية، لأنه لم يكن عندهم كتاب ينظم لهم حياتهم. لكن نحن ما عذرنا إذا عشنا حياة الفوضى؟ لا سيما إذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أخرج أولئك الناس من الظلمات إلى النور، من الذلة إلى العزة، من الفوضى إلى النظام، والترتيب العجيب. ديننا إذا تأملناه نجده كله نظام دقيق، فالصلوات لها أوقات مخصوصة حتى نضبط أنفسنا بها، الصوم له شهر مخصوص حتى نضبط نفسنا به، الحج كذلك، الزكاة كذلك، أركان الإسلام لها أوقات مخصوصة. فإذا لا بد لنا نحن أن ننظر إلى حياتنا، كيف نرتب حياتنا. لا أتحدث عن حياتنا الدنيوية فحسب، لا يكون دخولك وخروجك من البيت هكذا فوضويا، فهذا يجعلك تضيع الوقت، والوقت أثمن ما به عنيت، وأراه أسهل ما عليك يضيع. لا، اجعل دخولك خروجك من البيت إلى العمل والعمل إلى أي مكان كله مرتب. إذا رتبت أمور دينك ترتب لك أمور حياتك، وهذه قضية ملموسة واقعيا. نرى من شعر وأحس بحلاوة الإيمان أنه منظم مرتب، يؤدي حق نفسه، يؤدي حق ربه، يؤدي حق غيره. وانظروا إلى هذه الجدولة العجيبة. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، وكان رجلا من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر سلمان مهاجرا، ولذلك يلقبه علماء السير بالمهاجر للحق، ترك بلاد المدائن يبحث عن الحق، عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فجاء سلمان إلى بيت أبي الدرداء، وهذا قبل الحجاب، قبل فرضية الحجاب، فلم يجد أبا الدرداء، إما كان في المسجد ولا رايح العمل، فوجد أم الدرداء وهي متبذلة. قال: ما لك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء رجل ليس له في النساء حاجة. فسر العلماء المعنى، قالوا: لأنه صوام النهار قوام الليل، هذا عمل زين في نظرنا، لكن إذا كان هذا الجدول يؤدي إلى ضياع شيء من حقوق الناس لا يرضاه الله ورسوله، فكيف إذا كان حياتنا غير مجدول فيه ضياع لحقوق الكل، سواء الصلوات، سواء الناس، سواء نفسك؟ هذا شيء غريب. يعني أنا أشوف شخص دائما يتأخر في الدوام معنا، طيب إلى متى وأنت بهذه الحالة؟ كيف تستلم راتبك؟ هذا الذي يعمل هذا العمل مع نفسه، من قصر مع نفسه سيقصر مع الخلق، وإذا قصر مع الخلق قطعا سيقصر مع الخالق. هي العملية مرتبة، من أدى حق الله سيؤدي حقوق الناس، سيؤدي حق نفسه، فيرتب. فلما سمع سلمان هذا الكلام أن أبا الدرداء رجل لا حاجة له في زوجته، صوام النهار قوام الليل رضي الله تعالى عنه، وكان شابا وهو حكيم هذه الأمة، فلما جاء قال قدم الغداء، فقال أبو الدرداء لسلمان كل، قال لا أكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال لا أكل حتى تأكل، فجعله يفطر فأفطر معه. هذه أول خطوة، أنه ما يصير تسرد الصوم سردا. طيب لما جاء الليل صلوا العشاء، وضع الفراش لسلمان لينام، فقال له سلمان لا أنام حتى تنام، قال ما أنا بنايم، قال لا أنام، فنام أبو الدرداء. فلما مضى شيء من الليل أراد أن يقوم، فقال له سلمان نم نم، لم يحن وقت الصلاة بعد. فلما كان آخر الليل قال له سلمان قم الآن نصلي جميعا، فقام فصليا جميعا. ثم قال له سلمان رضي الله تعالى عنه إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا. فلما أصبح أبو الدرداء جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سلمان، انتهت الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن سلمان يقول كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذه أعظم جدولة لحياة الإنسان. الإنسان الذي ينام نومة البهائم غير مرتب، ليش؟ يعني احنا نبي نسأل أنفسنا سؤال، ليش بين الظهر والعصر وقت قصير؟ تبي تقيل قيل هالوقت هذا بس، ما تزود. طيب بعد العشاء وقت فيه للنوم إلى الفجر، يعني ما يصير تنام، تقوم للصلاة، إذا خلاص عبادة. جدولة الحياة أمر عظيم. تعال نجي، تعال، جدولة الحياة أمر يجعلك تفوق الناس. لو سألت كثير من الناجحين في دنياهم فضلا عن دينهم، تجد أن من أسباب نجاحهم همتهم في ترتيب أنفسهم في حياتهم. ما يعيشون عيشة الفوضويين، يرتبون، يدرسون إلى آخره. حتى الذين يتفوقون في الدراسة، لو أنهم عاشوا في أيام الدراسة الفوضى والفوضى والفوضى، إذا جاء وقت الامتحان يبي يلحق يبي يدرك ما يقدر. سأذكر لكم هذه الصورة الثانية من صورة جدولة الحياة، كيف الإنسان يرتب نفسه حتى في العبادات. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه زوج ابنه عبد الله، وكان شاب صغير، فبعد أيام جاء يزور ابنه ويشوف شنو الحال، جاء إلى البيت ما وجد ابنه، فقال للمرأة أين عبد الله؟ قال في المسجد، خرج للمسجد. قال كيف هو؟ قال نعم الرجل عبد الله. إذن هي الآن تقر برجوليته، لكنها قالت غير أنه صوام قوام. عمرو بن العاص رضي الله عنه من دهاة العرب، فهم مغزى كلامها وأنها تريد أن تقول أن الرجل ما عنده وقت يجلس معي، ولا عنده وقت يسولف معي، ولا عنده وقت ينام معي، ما عنده وقت، صوام النهار قوام الليل، شو يسوي؟ فلما شافه قال يا بني خفف عنك هذا. قال يا أبتي دعني فإني شاف، ما نفع. فراح عمرو بن العاص إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة يا إخواني لولا أنها ثابتة بأسانيد صحيحة لكان الإنسان يقول كيف هذا الكلام، واحد عمره فوق 11 أقل من 15 شلون يصل إلى هذه المرحلة؟ لأن الناس عرفوا لذة الحياة، لذة الحياة العبادة، لذة الحياة الطاعة، لذة الحياة أن يكون الإنسان مرتب منظم. فلما اشتكى عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يريد أن يقول له الكلام هذا قدام الناس. قال فلقيني في سكة في طريق ما في أحد الآن، فقال يا عبد الله بلغني عنك، شوف ثلاثة أشياء، أنك تختم القرآن في ليلة. اللي يختم القرآن في ليلة ما عنده وقت يؤدي حقوق الناس، صح ولا لا؟ شيء طبيعي، هذا ما يتصور إلا في أيام الاعتكاف. فالآن لاحظوا لما قال أنك تختم القرآن في يوم أو في ليلة معناته أن الرجل كل وقته للعبادة، راح حق أبوه، راح حق أبيه، حق أمه، حق قرابته، حق زوجته، كلهم. قال بلغني أنك تختم القرآن في يوم وليلة وأنك تصوم الدهر. كل يوم صايم، كل يوم صايم. طيب كل يوم صايم، إذا جاء أبوي بيقول له روح سوي الشغلة الفلانية، حتى أبوه راح يستحي إنه صايم، ما راح يقول له شيء. زوجته تبي تسولف معه ما يقدر لأنه هو تعبان مثلا، غير أنه مشغول بقراءة القرآن. قال بلغني أنك تختم القرآن في يوم وليلة وتصوم الدهر وتقيم الليل كله. احنا الحين نكلم شبابنا وعيالنا نقول لهم حافظوا على صلاة الفجر بس، لكن شوفوا الصحابة ايش يقولون. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون شدة عبادة اولادهم. لا اله الا الله. لذلك يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول كنا شببة غلمانا اكثر جلساء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر جلساء النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الغلمان، ما عندهم زوجة، ما عندهم أولاد، كلهم جالسين عند حلق العلم عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو ذاك يا رسول الله، يعني اللي بلغك صحيح ما في زيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآن جدولة الحياة في العبادة، إذا جدولت حياتك في عبادتك في طاعتك فأنت لن تقصر مع الخلق، لن تقصر مع نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختم القرآن في شهر. هذا الآن رقم واحد، كيف نجدول حياتنا؟ أول شيء نحط لنا جدول نختم القرآن أقل شيء في الشهر مرة. يقول واحد صعب، والله ما هو صعب، صلوات خمس، لو أنك قرأت قبل كل صلاة ربع وبعد كل صلاة ربع راح تختم القرآن في اليوم جزء وزيادة. هذا بس لو أنك رحت مع الأذان، مع الأذان رحت صليت ركعتين تحية المسجد أو السنة ثم جلست، يمديك تقرأ ربع وربعين تخلص كل يوم جزء. جدول، رتب نفسك. قال اختم القرآن في شهر. فرضا أنت ما تقدر، والله أحيانا تكون مشغول مثلا ما تقدر تروح مع الأذان، طيب يا أخي الأمر سهل، اجعل لنفسك وقت آخر. المهم أن تدرك أن هناك شيء اسمه جدولة القرآن في حياة المسلم. تختم القرآن في شهر، القرآن في القرآن يسمى شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر القرآن، ليش؟ لأن الصحابة كانوا يختمون القرآن في شهر رمضان أكثر من 30 مرة، عشان كذي كانوا يسمونه شهر القرآن. طيب في غير رمضان ما كانوا يهجرون القرآن، شنو علامة هجر القرآن؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا في القرآن موجود ترى في سورة الفرقان، القرآن فرقان، والأصل أن الإنسان جاي يتمسك بالفرقان مو يترك الفرقان، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه أنه سيكون في أمتي من يهجر القرآن، ولذلك قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سيقول هذا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء من هو الهاجر للقرآن؟ قال من مر عليه شهر ولم يختم القرآن فهو هاجر له. انتبهوا، ترى هذا أمر عظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أنت رعى مع الهمل، ما يليق. أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة القرآن، ثم كل يوم تتصفح الجريدة جريدة جريدة. الجريدة أقل جريدة كم صفحة يا أخوان؟ ها؟ أكثر من 46 صفحة، 42 صفحة بعض الجرائد. أقل الجرائد الآن 20 صفحة على الأقل بس تصفحها. هل تصفحت 20 صفحة من القرآن في اليوم؟ لابد الإنسان يجدد نفسه. قال يختم القرآن في شهر، ولذلك كان عامة ورد الصحابة، عموم ورد الصحابة كم يختمون القرآن؟ في 7 أيام. هذا الصحابة عمومهم، أقل واحد منهم يختم القرآن في الشهر مرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام. هذه مسألة مهمة تحطها في جدول حياتك، صيام 3 أيام من كل شهر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم قال فذاك صيام الدهر. الله أكبر، شي يضرك 3 أيام، سواء من سور الشهر أوله أو من سرره آخره أو من أوسطه، المهم صم 3 أيام. هذا أقل شيء في جدولة عبادة الصوم اللي تكون في حياتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام، ثم قال له وقم من الليل سدسه. قم من الليل سدسه، إذا كان الليل 6 ساعات فقم ساعة، إذا كان الليل 8 ساعات فأنت تقوم 1 ساعة و3. هذا معنى السدس. إحنا اليوم مع الأسف نقوم من الليل، لكن القيام عكسي، قيام جلوس، سواليف، واتسابات، تويترات، إنترنت، بلوت، تلفزيون، واعد ما لا تحصى. ترى قيام الليل مو شرط انك تنام وتقعد تصلي، لا، قيام الليل يمكن يكون اول الليل قبل لا خلصت العشاء قم من الليل ساعة، حتى وتخلي هذا الوقت لوردك. هذا شيء مهم. فهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص الأول. لذلك يقول العلماء فلما كان هذا هو الأول كان في حق الشاب هذا هو الأولى. الشباب المسلمين ينبغي أن يكون هذا حاله. لا بد يكون للإنسان في جدول حياته ساعة تسمى ساعة الخلوة، تختلي فيها بنفسك محاسبة للنفس. أديت حق أبوي، أوصلت رحمي، تبت إلى الله، إيش قصرت؟ كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. جلسة محاسبة، وفي هذه الجلسة الخلوية تناجي ربك تسأله تدعوه تتضرع إليه جل وعلا. يا أخي بابه مفتوح 24 ساعة، باب ربنا لا يغلق إلا في حالتين، في حالة الغرغرة فباب التوبة من عنده مغلق، وعندما تطلع الشمس من مغربها فباب التوبة مغلق. ليس كذلك، بل إنه سبحانه وتعالى بنفسه الكريم جل في علاه ينادي بالليل ليرجع إليه مسيء النهار، وينادي بالنهار ليرجع إليه مسيء الليل. إذن لماذا لا نجعل لنفسنا ساعة نختلي بها مع النفس ندعو الله عز وجل، نتعلم كيف نخاطب ربنا سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن يعلمنا كيف نخاطب ربنا. ترى مخاطبة الله جل وعلا إذا حس فيها الإنسان يجد فيها لذة ما يعلم بها إلا الله، نسأل الله أن يرزقنا هذه اللذة. الإنسان لما يخاطب أبوه خاطب أمه شلون يتلذذ بالكلام بالسواليف؟ ليش؟ لأنه يحبه. بل إن الإنسان الذي يحب زوجته يتآنس، يجد أنسا من الحديث معها وهي تجد أنسا من الحديث معه. فإذا كان حب الله أعظم شيء في قلبك فلا بد أن تتدرب كيف تخاطب الله عز وجل. بعض الناس يتعلم شلون يخاطب المحب، الله أولى أن تتعلم كيف تخاطبه، لا بد الإنسان يتعلم هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يدعو ويتضرع ويلجأ إلى الله بأشياء عظيمة، حتى إن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، تدعون دعاء كثير ما أعرف، ما أقدر أحفظ هذا كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنت تقول؟ أنت إذا ناجيت الله طلبت من الله إيش تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوله ما ندندن. يا أخي لو لم تتعلم إلا هذه القضية تجلس 10 دقائق ربع ساعة تقول يا رب الجنة يا رب أسألك الفردوس، تعلم. بعدين ترى بسألكم سؤال: هل اللي يسأل الله مثل اللي ما يسأل الله؟ الجواب لا، الله يحب من يسأله، والقضية عنده قضية عجيبة. في الدنيا حتى لو أبوك لو عمك أحب الناس اللي يحبونك حب عظيم، إذا سألت مرة يعطيك، سألت مرة ثانية يعطيك بس شوي وجهه يتغير، خصوصا إذا في نفس اليوم. سألت مرة ثالثة يقول عسى ما شاء. طيب سألت مرة رابعة يقول مسخته ترى خلاص، هو يحبك بعد. شلون لو إنسان ما يحبك تسأله يقول لك الله يرزقك الله يرزقك؟ أما ربنا جل وعلا إذا قلت يا رب ارتفعت، تقول يا رب ترتفع، يا رب ترتفع، كل ما تقول يا رب ترتفع. حتى جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يبتلي عبده فيقول يا رب يا رب، فيقول الله لملائكته: لا تقضوا حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع إلحاحه ودعاءه. إخوان قضية عجيبة. لذلك يقول ابن القيم يقول: مراتب العبودية تنال بالانطراح بين يديه جل وعلا. جد بحياتك تتعلم تدعو الله عز وجل، تخاطب الله. الله جل وعلا أكرم، أكرم من أي إنسان عليك. كل إنسان تراه أن نعمة عليك كثير، أبوك أمك أخوك عمك الأمير الملك أيا كان، والله الذي لا إله لو جمعتهم كلهم، كلهم لو جمعتهم كلهم ما تجي نعمهم في مقابل نعمة الله شيء، صفر، المعادلة صفر، ما في معادلة. من اللي أعطانا العقل؟ من اللي أعطانا السمع؟ من اللي أعطانا البصر؟ من اللي أعطانا الصحة؟ من اللي أعطانا العافية؟ من اللي أعطانا الوالدين؟ من اللي أعطانا الأولاد؟ من اللي يا أخي من من من؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جد بحياتنا نذكر الله في هذه الجلسة. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نجدول حياتنا بالأذكار. اللي عنده حصن المسلم ترى 100 فلس. حصن المسلم لو بدينا مثلا من تقوم من النهار، أول ما تقوم تذكر الله عز وجل، أذكار الصباح، تتوضأ، تصلي أذكار الصلاة، ثم تذهب إلى عملك، ثم ترجع صلاة الظهر، ثم تذهب إلى عملك، ثم ترجع إلى بيتك تأكل، ثم ترتاح، ثم صلاة العصر، ثم أذكار، ثم بعد صلاة العصر لابد يكون عندك في جدولك حياة، شيء من حياتك. بعد المغرب عندك درس، عندك حلقة علم، ذكر، لأن حلقات العلم والذكر تتنزل فيها الرحمات، يطلب فيها الله عز وجل، يستعاذ فيها بالله عز وجل من النار. حلق العلم لها ثواب عظيم. جلوس في المسجد، المكت في المسجد، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أذكار المساء ثم أذكار النوم، شيء عجيب سبحان الله. أنا كنت يعني جالس، وإذا صار شيء فجأة كذي، فواحد جنبي يقول يمه. قلت ليش تقول يمه؟ احنا عندنا شيء عظيم، احنا ما احنا مثل الكفار والمشركين ولا دينيين اللي ما يعرفون شو يقولون في المشكلات، ما يعرفون شو يقولون. احنا عندنا شيء عظيم، الله في الملمات تقول يا الله، فذكر الله لا ينقطع عن لسانك. اذا جدولنا حياتنا بهذا الترتيب ما الذي يحصل؟ شيء غريب، تلقائيا نفسك تزكى. والله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلقائيا تكون مؤدي لحقوق الناس، لأن ما عندك وقت تغتاب، ما عندك وقت تنم، ما عندك وقت تكذب، أوقاتك كلها مرتبة، أوقاتك كلها إما في طاعة الله عز وجل أو في أداء الحقوق أو في أداء حق نفسك. إذا أنت جدولت حياتك الله جل وعلا يرضى عنك. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعشاء. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ما راه يلحقكم مشقة، أو لا تضامون بالتشديد أي لا يصير زحام، لا ينضم بعضكم إلى بعض. فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. لذلك شيء عجيب أقول لكم قصة. السلام عليكم. يعني السلام الله وبركاته. أنت سمعتم بقائد الفرس رستم. رستم قال كلام شديد للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كلام شديد، حتى أني والله أني يعني أكرم المجلس من أن أذكره. يذكر حالة العرب كيف كانت قبل الإسلام، ويعتز بمدنيته، مثل الحين الناس الغربيين يعتزون بمدنيتهم ويتهموننا بالإرهاب ويتهموننا ولا. لما تشوف أنت حالهم تجدهم أصلا ما في مقارنة بين حال أهل الإسلام وحال. فهو رستم لما كان يتكلم يتكلم بالنظر إلى الماضي، فإذا بالمغيرة بن شعبة يقول له كلام أول مرة يسمع الكلام هذا. قال كنا قوما نعيش في جاهلية جهلا. شوف، فذكر بعض الصفات الدنية اللي هو ذكرها، وما تكبر ولا استكبر ولا قال لا مو صحيح، قال. ثم قال إن الله بعث إلينا نبيا نعرف صدقه وأمانته، فأخرجنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شيء عظيم يا أخوان. فنحن ولله الحمد في ديننا أمورنا منظمة، أوقاتا مكانا زمانا سببا. لذلك يغلط أو يغالط أهل البدع حينما يغيرون العبادات أمكنة أو أزمنة أو أسبابا. نقول لا، هذه جدولة خاطئة. احنا عندنا أمورنا مرتبة، كل شيء مرتب. تصور معي حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ ديننا يرتب ألفاظنا. لو سألنا أنفسنا عن أول أمر في القرآن الكريم للناس لقلنا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن للناس. طيب الناس عبدوا ربهم، حصلوا الإيمان ولا ما حصلوا؟ اللي يعبد ربه حصل الإيمان. جاء أول أمر بالإيمان الآن لأنهم حصلوا الإيمان بعد الخطاب الأول، فجاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا. تصوروا معي الآن شنو أول خطاب في القرآن للمؤمنين؟ باستقامة اللسان، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا، حين ضبطتم قلوبكم اضبطوا ألسنتكم. سبحان الله، شيء عجيب. حتى الألسنة، نعم حتى الألسنة. لذلك الإنسان المسلم حياته جميلة، حياته عظيمة. لذلك حتى في ألفاظنا، في كلماتنا، في مخاطباتنا. أعرف واحد من طلابي كنت أدرسه في الجامعة الإسلامية اللغة العربية، هو أصلا من بريطانيا. تعرفون البريطانيين شايفين نفسهم يعني في ما يسمى بالأنتيك، أنتيك وش؟ انتكيت. ها، شايفين نفسهم في الترتيب والنظام. فسألته انتكيت، ها الاتيكيت. فسألته قلت له شنو سبب إسلامك؟ يعني شيء غريب سبحان الله العظيم. قال سبب إسلامي أنه كان لي صديق يقول كان بذيء اللسان، يقول ما أروح معه مكان إلا وحاولت معه مرار وتكرار أني أخليه على عاداتنا وعلى الترتيب اللي عندنا، ما قدرت. يكون يقول يوم من الأيام جيت وإذا رحنا مع بعض رجعنا ما سمعت منه كلمة مو زينة. استغربت من الرجل هذا، قال سألته ايش فيك صاير؟ قال أنا صرت مسلم. يا أخوان، الإسلام يرتب اللسان، يرتب اللسان. مو بس كذي، يرتب بيتك. اسمعوا القصة الثانية هذه. سألت واحد أمريكي قلت ليش أسلم؟ تصوروا معي سبب إسلامه الطعام. قلت له شلون؟ قال كان لي صديق يقول كل مرة أجيه البيت، إذا جيت عند الباب طقيت الباب فتح الباب، إذا أنا وقفت وسولف معي سولف معي وهو عند الباب، إذا أنا دخلت ما يقول لي لا تدخل أدخل، إذا جيت دخلت البيت ما هو يروح يفتح الثلاجة ويشرب ماء وعصير ويأكل وأنا جالس، ولا يقول لي تفضل ولا يقول لي هاك، إذا أنا قمت وأخذت ما يقول لي لا. هذه حياتنا. يقول وأنا نفس الشيء، إذا جاني نفس الطريقة. يقول يوم من الأيام جيت البيت طقيت عليه الباب فتح الباب، قال وأنا عمري ذاك الوقت 19 سنة وهو عمره 19 سنة مع بعض. يقول حنا، قال أول ما فتح الباب قال لي تفضل ادخل. يقول أنا انصدمت، شو اللي تغير في حياته هذا الرجل؟ قال لما جيت قال لي تفضل اجلس، هذه كلمات ما عمري سمعتها. يقول جلست، قال شنو انت تبت تشرب؟ لا، المسألة فيها إن وأن. قلت شو اللي صاير؟ قال أنا صرت مسلم. هذا ديننا يأمرنا أن نكرم من يزورنا. يقول أنا قلت للدين الهمجي اللي يتصورها الإعلام لنا يأمرك بهذا؟ قال نعم. قال ويقول لنا ماذا تريد تشرب؟ ها، يقول هذا. فأنا أسلمت. قلت يعني أنا إذا جيتك البيت تقول لي ماذا تشرب؟ قال لي، قلت لا غلط. انصدم، قال ليش غلط؟ قلت نفرض أني أنا أبي شيء معين أنت ما عندك، شو تجيب لي؟ الإسلام ما يكلف، فأنت اللي عندك جيبه، لا تقول شنو تشرب، واللي عندك قدمه، لا تقول شنو تبي. يسر، يسر، دين يسر، ما في كلفة. لأن لو أنك خليته يطلب يمكن يطلب شيء ما عندك تدخل في المشقة. فالمهم يا أخواني أننا نحن معاشر الشباب لابد أن نرتب حياتنا. في زمان الشارع حدده لنا، الأماكن حدده لنا، الحقوق محددة في الشرع، كل شيء محدد، حتى عند الموت كل شيء محدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لنكون مرتبين منظمين في حياتنا كما يريده الله تبارك وتعالى وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خاطرة في النفس قلتها لإخواني، أسأل الله جل وعلا ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.